فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون مبتدعا بإجازته هذه؟ نعم، هذه البدعة، لأن هذا شيء غير مشروع، ومن فعل شيئا غير مشروع فهو مبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.